Book 2 28 28 28 Im Hotel Beschwerden في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى Die Dusche funktioniert nicht. الدوش لا يعمل. الدوش لا يعمل. Es kommt kein warmes Wasser. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. Können Sie das reparieren lassen? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ Es gibt kein Telefon im Zimmer. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Das Zimmer hat keinen Balkon. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. لا يوجد بالكون للغرفة. Das Zimmer ist zu laut. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. Das Zimmer ist zu klein. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. Das Zimmer ist zu dunkel. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. Die Heizung funktioniert nicht. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. Die Klimaanlage funktioniert nicht. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. Der Fernseher ist kaputt. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. Das gefällt mir nicht. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. Das ist mir zu teuer. السعر عالي جدا علي. السعر غالي جدا. Haben Sie etwas billigeres? عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Gibt es hier in der Nähe eine Pension? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟